التوجيه الديني بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله القائل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. والقائل جل وعلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والقائل وكذلك جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والقائل وكذلك أنزل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. والقائل جل وعلا حاميم والكتاب المبين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين خير من نطق بالضاد بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما زلنا في تكملة درسنا من دروس الجرومية ووصلنا إلى المرفوعات، وأظن يعني بدأنا في المبتدأ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، وصلنا أظن إلى هذا، وصلنا إلى هذا. لكن نحب أن يعني نطبق شوي قليلا على بعض الأشياء يعني حتى نتمكن من معرفة الجمل. طبعا كما تعلمون تركيب الجملة الاسمية، الجملة في اللغة العربية عندنا جملتان، الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي المكونة من المبتدأ والخبر، أو اسم إن وخبر إن واسم كان وخبر أن، هذه داخلة في الجملة الاسمية، لذلك يسمونها يعني هي حقيقة جملة اسمية ولكن دخلت عليها نواسخ. النواسخ هذه يعني إذا كانت حروفا أو أسماء، عفوا أو أفعال مثل كان وأخواته، مثل كان وأخواتها. إذن نحن قبل أن ننظر هل هذا مبتدأ أو خبر نتأكد من الجملة، هل هي جملة اسمية ولا لا. إذا كانت الجملة فعلية لا تبحث فيها عن مبتدأ وخبر، تبحث عن الفعل والفاعل هما الركنان الأساسان، البقية يسمونها فضلات. يعني بقية أو مثلا الفعل إذا كان مبني المجهول ونائب الفاعل لأنه به تتم الجملة، كتب القتل اكتملت الجملة. طيب نأخذ مثلا مثال، يقول أبتاه ماذا قد يخط بناني والحبل والجلاد ينتظراني. لاحظوا كيف نتعامل مع الجمل في سياقها. ماذا قد يخط بناني، الآن بدأنا ماذا قد يخط بناني، دخلنا في ماذا يخط بناني، ستكون هذه جملة إيش؟ فعلية. نبحث فيها عن الفاعل، الفعل الركن ركنان فعل وفاعل، أين الركن، أين الفعل هنا يخط، أين الفاعل بناني، اكتملت الجملة. لاحظ والحبل والجلاد منتظران، هنا كيف نحكم على أن هذه جملة مستقلة ولا معطوف؟ المعنى نحاول أن نفهمها كأنها معطوف، واو حرف عطف. أبتاه ماذا قد يخط بناني وماذا يخط الحبل، لو جعلناها عاطفة فيختل السياق. عرفنا كيف؟ يعني كيف كيف حكمنا أنها جملة؟ هذه جملة دخلت في جملة، هي جملة فعلية ثم بعد ذلك جاءت جملة جديدة، أبتاه ماذا قد يخط بناني والحبل. واحد دائما يعني ربما إذا نظر الواو يقول لك والله حرف عطف، ليس بالضرورة حرف عطف، في كثير من أحوالها قد تكون جملة استنافية، قد تكون جملة حالية مثل هذه. الجمل الحالية طبعا كما تعلمون في اللغة العربية 10 جمل لها محل من الإعراب، وعشر جمل لا محل لها من الإعراب، تعادل. الجمل التي لها محل من الإعراب أو التي لا محل ستجدونها جملة مكتملة الأركان الغالب، كونها من مبتدأ وخبر أو، وبعد ذلك تأتي تعربها إذا كانت لها محل من الإعراب، أو لا تعربها إذا لم يكن لها محل من الإعراب. والحبل والجلاد منتظران، إذن هنا دخلنا في جملة جديدة، والحبل والجلاد منتظران، الحبل مبتدأ والجلاد معطوف، وأين الخبر؟ منتظران. لا. والصمت يقطعه رنين سلاسل عبثت بهن أصابع السجان. والصمت هذا مبتدأ، أين الذي كمل الجملة؟ يقطعه رنين سلاسل، جملة فعلية. إذن هنا كما قلنا لكم الخبر هو الجزء الذي يكمل الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، كمل المعنى. مثل والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهز كياني. والنفس بين جوانحي شفافة، ويريد أن يخبر أنها شفافة، ويريد أن يخبر أنه دب بعد ذلك دب، يعني هنا إذن والنفس هذا كلام جديد. إذن يعني نستطيع أن نعرف سياق الجملة باكتمال جملة مكتملة، تكون عندك مكونة من ركنين أساسين هما المبتدأ والخبر. هذا قسم. طبعا كما قلنا لكم الخبر 3 أنواع، ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. بعض الناس ربما يسمع كلمة مفرد فيظنها عندما تطلق في اللغة العربية لها إطلاق واحد، لا، كلمة المفرد في اللغة العربية قد تأتي وضدها المثنى والجمع، يعني ما ليس بمثنى ولا جمع، وقد تطلق يطلق المفرد والمقصود به ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، وهذا في باب النداء. وقد تطلق الجمل المفرد وخلاف المفرد شبه جملة أو جملة. واحد ربما يظن مثلا عندما تقول مثلا المؤمنون راكعون مثلا يقول لك هذا الخبر جمع يا أخوي ليس مفردا. لا، هذا مفرد، هذا يسمونه خبر مفرد لأنه ليس بشبه ليس بجملة ولا شبه جملة. لكن بعد ذلك هناك تقسيم آخر، نقسم الاسم إلى مفرد وجمع، وهذا هذا تقسيم آخر. فكلمة مفرد عندما يطلقونها في باب المبتدأ والخبر يقصدون بها بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة. ومفردا يأتي الخبر ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، واضح؟ هذا هو جملة فعلية أو جملة اسمية أو مثلا شبه جملة، ويقصدون بها الظرف أو الجار والمجرور، هذا هو. أعندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. أين المبتدأ هنا؟ نبأ. عندكم نبأ، كيف نعرف؟ الجملة التي اكتملت بها عندنا نبأ، دخلت همزة الاستفهام لتسألك عن هذه الجملة، استفهام. أعندكم نبأ من أهل أندلس؟ طيب، أفي كل يوم أن ترى من بلادها بعينين إنساناهما غرقان. أفي كل يوم أنت رامن، أنت ما إعرابها؟ مبتدأ، والخبر رامن. بعينين إنساناهما غرقان، انظروا تداخل الجمل كيف تكون، بعينين ثم قلنا إنساناهما غرقان، إنساناهما ما إعرابها؟ مبتدأ والخبر غريقان، والجملة ككل صفة، لكن أنا فقط ضربت لكم أمثلة متعددة. الجملة الفعلية ليست بالضرورة تأتينا، يعني كما أنا أكرر دائما وأقول، لا تأتيك في علبة جميلة لطيفة كما يؤتى بها في أمثلة التعليمية في الابتدائي، وفي الوردة جميلة، الوردة متفتحة، الولد مجد، الولد مجتهد، هذا نادر ما يأتيك بهذه الصورة. في الغالب يكون في تقدم ولا في تأخر، ولا دخلت جملة على جملة، هذا هو السياق. افتح المصحف أنت، الحمد لله رب العالمين، أين المبتدأ؟ الحمد، والخبر لله. الرحمن علم القرآن، أين المبتدأ؟ الرحمن، والخبر جملة، علم القرآن. الشمس والقمر بحسبان، أين المبتدأ؟ الشمس، والخبر بحسبان يعني بحساب، بحسبان يعني مصدر بحساب. نعم، جار ومجرور هو الخبر، الحمد لله رب العالمين، شبه الجملة هنا. هذا أمثلة يعني للخبر. نكمل، أرجو أن يكون واضحا. طبعا هذا يا شباب أنا أتمنى طبعا كما قلت لكم بالجلسة الماضية وأيضا في القادم، المصحف أتمنى يعني، وأنا فيه موقع اسمه جامعة الملك سعود القرآن الكريم في العراق، القرآن الكريم، أولا الواحد يأخذ سورة، ولا يأخذ سورة طويلة، يأخذ سورة مكونة مثلا من 4 صفحات أحقاف مثلا، ويبدأ يحاول أن يطبق فيها، يجرب نفسه، هل أنا فهمت حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم؟ تنزيل، إيش إعرابها تنزيل؟ هل هو مبتدأ؟ هل هو خبر لمبتدأ محذوف؟ يعني هل قرآن تنزيل؟ شفتوا المعنى؟ كيف يكون؟ مثلا يفكر، يطرح على نفس التفكير، مثلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، مثلا أين المبتدأ هنا؟ الذين، الذين لحالها وحدها، والخبر هل هو الذين كفروا هو الخبر؟ لا، والذين كفروا، طيب هل هو عما أنذروا؟ معرضون، ما تكتمل الجملة. إذن انظروا كيف أثر الإعراب على فهم القرآن الكريم. ولذلك نحن دائما نؤكد، أم لهم شرك في السماوات؟ أين المبتدأ هنا؟ شرك، والخبر لهم، خبر مقدم. فإذا نحاول نفس طبعا هذا التطبيق سيكون ماذا؟ لاحظوا ماذا؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أين المبتدأ؟ هنا ومن أضل، طبعا هنا من استفهام صحيح، أضل خبر، لكن بعده وهم عن دعائهم غافلون، أين المبتدأ؟ من وهم، عفوا وهم، والخبر هل هو عن دعائهم ولا غافلون؟ غافلون، لأنه هو الجزء الذي كمل الفائدة. وهكذا تجد يعني تطبيقات مهمة جدا يعني في في في في هذا السياق، يعني جيد جدا الواحد يأخذ صفحة ويبدأ يحاول كما قلنا الأشياء التي أخذناها. أول شيء يدخل في مسألة الحرف والاسم والفعل، يفرق بينها، يحاول يضع مثلا تحت الاسم خطا، تحت الفعل خطين، والحرف يتركه بلا شيء، لأن قد يكون أكثر مثلا حروف كثيرة مثلا، ويحاول أن يتلمس يعني في هذه. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية التي نحن ذكرناها، واللي هو الرفع، هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مرفوع بالواو، هذا مرفوع بالفتحة، مرفوع بالألف، هذا مرفوع بالواو، وهكذا. تطبيق مهم جدا إذا أردتم يا شباب أن تستفيدوا، وإلا ستكون الفائدة بدون تطبيق ضئيلة جدا. وأنا لا أريد لكم أن الحضور هذا المبارك والمجيء أنه لا يذهب عليكم سدى. حاولوا الآن، عندنا إن شاء الله، وأنا أحاول يعني إذا انتهينا، إما أن يكون في قبل اليوم الأخير أو اليوم الأخير يكون فيه تطبيق، ندخل نحاول نطبق. طبعا هذا التطبيق صعب أنك تستدرك كل شيء، ولكن هو تطبيق عملي لك أنت بعد ذلك. كيف أنا نعطيك الطريق وأنت بعد ذلك تطبق، تذهب إلى هذا الموقع كما قلت لكم. أول شيء أنت تطبق مع نفسك، تكتب في جوجل القرآن الكريم إعراب، أو القرآن الكريم فقط تكتب جامعة الملك سعود، فستجد إعراب القرآن موجود فيه. طبعا هم لا يعربون كل شيء الغالب، يعني يعربون الأشياء اللي فيها صعوبة شوي، فهذه تعطيك دربة، درب نفسك على الإعراب. وإذا بعد ذلك أحد منكم كما قلت يعني عنده ما شاء الله رغبة وعنده حتى يستفيد من هذه الدورة، الله يحييه، يعني يأتي بها ونحاول نصلحها إن شاء الله، نساعده في الأجوبة فيها. وأيضا إن شاء الله إذا اتسع الوقت سيكون عندنا تطبيق عملي في هذا إن شاء الله. لا لا باقي، كملنا المرفوعات ما كملناها، وصلنا إلى الخبر، الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر بس، وبعد كذا كان وأخواته، كان وإن أي نعم هي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخله على المبتدئ والخبر، وهي ثلاثه اشياء: كان واخواتها وان واخواتها وولدت واخواتها. فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وامسى واصبح وابحى وضل وبات وصار وليس وما زال وانفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون أصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للتردي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي: ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت وجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. أحسنت، بارك الله فيك. عندنا طبعا الجمل الإسمية تدخل عليها عوامل، بعض الجمل الإسمية يدخل عليها أفعال، كان وأخواتها، وتؤثر شيئا واحد. أنا لا أميل إلى أن كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هي لها فعل واحد فقط حتى لا نشغل الذهن بشيء ما له داعي. أحيانا نكد أذهاننا في جهد يعني ما له داعي. كان لها عمل واحد، توجه للخبر فتنصبه بس. تقول: والله ترفع المبتدأ، هو كان مرفوعا ما غيرته. هي سميت أفعال ناسخة لأنها نسخت الحكم الموجود في الخبر. الخبر كان مرفوعا فصار منصوبا، نسخ معنى النسخ تغيير. الله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، كما قلت لكم وأكرر، سيبويه وغيره من العلماء جاء وضع رجلا على رجل، قال: هذا سموه ناسخ وذاك ناقص وذاك لا. جلسوا وتخيروا معاني لتدل دلالة واضحة على المراد. فناسخة نسخت حكما ما، ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسها نؤخرها يعني من النسيئة تأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. العرب كانت تلعب بالشهور، إذا اجتهدت تقاتل قالت: ايش رأيكم نأخر محرم نأجله إلى، ويتباطشون يتضاربون بالسيوف ولا ياخذون ولا يعتبرونها يعني شهر محرم، يتفقون على ان الشهر المحرم ناخره شوي إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما. طيب، إذن سميت ناسخة لماذا؟ لأنها نسخت حكما سابقا. أولا، سميت ناقصة لماذا؟ لأنها لم تكتفي بمرفوعها. مثلا حضر خالد اكتفى، جاء زيد شربت أكلت نمت، ها اكتفت بالمرفوع. لكن كنت، إيش كنت؟ أصبحت، إيش أصبحت؟ ظللت، إيش ظللت؟ ها تشعر أنك تحتاج تكمل. ظل خالد، إيش أصبح خالد؟ إيه أمسى خالد، إيه ما زال خالد. نقص، ناقصة، تسمى ناقصة لأنها ماذا؟ لم تكتفي بمرفوعها. سميت ناقصة لأنها لم تكتفي بمرفوعها. ولذلك إذا اكتفت بمرفوعها يسمونها كان تامة، فيعربون ما بعدها حينئذ فاعل وليس اسم كان. فقد نكون وما يخشى تفرقنا، واليوم نحن وما يرجى تلاقينا. قد نكون، نكون هنا ما فيها لها اسم وخبر، لأنها بمعنى نوجد، أو كان بمعنى ثبت مثلا، أو بمعنى كفل مثلا، وإن كان ذو عسرة. حصل ذو عسرة، ذو عسرة فاعل هنا ما في خبر. هذه ناقص يسمونها التامة لأنها اكتفت بمرفوعها. فقد نكون كذلك، قد نوجد، يعني قد نوجد فليس لها خبر هذه، ولذلك تسمى هذه كان تامة. مثلا اجتمع النوعان في ماذا؟ في الحديث أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبحنا ماذا؟ تامة ولا ناقصة؟ تامة. ليه؟ بمعنى دخلنا في الصباح. الهمزة من معانيها في اللغة العربية الدخول في الشيء، يقال لك أعرق دخل العراق، أنجد دخل نجدا. تدرون بس بين قوسين يعني نحن أحيانا نستطرد، وسامحونا يعني استطراد، أخشى أن يضيع أفكاركم، بس عسى ما يضيع أفكاركم، ها أساس أنه يبين لكم أحيانا تحتاج إلى سعة اللغة العربية. الهمزة تزاد في البداية ويكون لها عد معاني، تقريبا ما يقرب من 8 معاني. زيادة الهمزة في البداية تفيد التعدية، جلست وأجلست زيدا، وتفيد الدخول في الشيء، أعرق وأنجد دخل العراق، وتفيد التعريض، أبعت الدابة. أبعت الدابة ما ليس معناها بعتها، عرضتها للبيع، تباع ولا ما تباع الله أعلم. أبعت السيارة، عرضتها للبيع. أحيانا يكون بنفس المعنى، مثل سرى وأسرى، سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وحين أديت في الأقصى تحيته ما كنت إلا إمام الرسل كلهم صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من، سرى وأسرى بمعنى واحد. أحيانا تكون يسمونها للسلب، تسلب المعنى، عجم وأعجم. عجم إذا لم يفصح ويعني أبهم، أعجم، عفوا عجم أبهم، أعجم أزال الإبهام، جاءت الهمزة يسمونها السلب. ولهذا في القصة البرمكية التي دخلت على هارون الرشيد فقالت له أقر الله عينك وفرحك بما آتاك لقد حكمت فقصدت، يعني جرت ظلمت. ظن الحاضرون أنها تمدح، أقر الله عينك وفرحك بما آتاك لقد حكمت فقصدت، قال اقطعوا لسانها. أقر الله عينك دعت عليه بالهلاك، أهلكك الله. إذا قرت العين سكنت، مات الشخص. وفرحك بما آتاك، تشير إلى قول الحق جل وعلا: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون. لقد حكمت فقصت، تشير إلى قول الحق جل وعلا: وأما القاسطون فكانوا في جهنم حطبا. قال: اقطعوا لسانها، جاء السياف الرجال مروح صدق أو ما يفهم. قال: اقطعوا لسانها. قالت له: وين أين تذهب يا جاهل؟ ويريد الصلة، أن تسكتها بالعطية، يعني تعطيها تكف عن هجان تسكت. قد فجعناها بأقربائها البرامكة. قصر وأقصط، وبعضهم يدخل في خفى وأخفى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني أظهرها. خفي إذا اختفى، وأخفى إذا أظهر. وأسر النجوى، بعضهم أدخله في هذا، وبعضهم دخله من باب الأضداد. المهم عجم وأعجم إلى آخره. هذا طبعا نأتي إلى. إذن عرفنا الآن الأدوات الناسخة، لماذا سميت ناسخة ولماذا سميت ناقصة. قلنا اجتمع الجميع في ماذا؟ أصبحنا وأصبح الملك لله. قلتم أنتم أصبح الأولى تامة. ليه؟ لأن اكتفت بمرفوعها. لما قلنا أصبحنا ننتظر خبر، ننتظر خبرا يأتي، لكن ممكن أنا أستخدمها في استخدام آخر. أصبحنا فرحين، أنت معناه اختلف المعنى. أصبحنا دخلنا في الصباح، لكن تقول أصبحت فرحا، صار اتصاف الخبر بالمخبر به في الصباح، وهذا المعنى اختلف عن قولك أصبحت بمعنى دخلت في الصباح. الحديث، تكملة الحديث: وأصبح الملك، يصلح توقف وتكتفي بالمرفوع؟ أيصلح أن تقف وتكتفي بالمرفوع؟ ليه؟ لأن الجملة ما اكتملت. وأصبح الملك إيش؟ لله. يعني دخل الملك؟ لا، لله هو الخبر. وهكذا نعرف نفرق بين. طبعا أخوات كان هي قسم منها يعمل في الماضي والمضارع والأمر: كونوا قردة خاسرين، ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يسمونه متصرف كامل التصرف. ومنه ناقص التصرف مثل ما فتي ومن فك بالمضارع وفي غيرها، في الأمر ما تجي مثل ما زال ومثل. ومنه لا يأتي إلا في الماضي فقط مثل ليس، ليس ما فيها مضارع ولا أمر، ليس جامد ما يأتي منها لا المضارع ولا الأمر، وهكذا. يعني منه كامل التصرف: كان وأصبح وظل وإلى آخره، يعني فيها ما هو. ثم بعد ذلك تكلم على إن، نفس الشيء نقول إن لها عمل واحد. ما عملها؟ تنصب المبتدأ بس، نقول وترفع الخبر. الخبر كان مرفوعا ما أثرت فيه، حتى نيسر على أنفسنا، نحن نحاول أن نخفف من ثقل والكد الذهني. أحيانا تزيد على نفسك مثلا في معلومات، مثلا لك والله الجمع ما نسأل يرفع بالضمة، والله وينصب بالكسرة، والله يجر بالكسرة، هو من فقط ينصب بالكسرة. تطويل هذا ما ينفعك، يضرك، لأنه إذا جاء على أصل خلاص هذا هو الأصل. إن يسمونها الحروف المشبهة بالفعل، تشبه الفعل. إن تؤكد، إن أن. طبعا إن أحيانا نستخدمها في مواطن الكسر والفتح في مواطن، هذا طبعا باب كبير جدا. فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة: وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال كزرته وإني ذو عمل. إذا وقعت في الابتداء تكسر، ما تقول أن الحمد لله، أن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله خطأ، تقول أن الحمد لله. أنت في البداية تبدأ بعد القول، لا تقول قال أني، قلت أني سأسافر، ما قلت إني، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. طيب إن، طبعا ليت للتمني ولعل للرجاء ولا ولكن للاستدراك وكأن للتشبيه، هذه هي طبعا علمنا عملها. بعد طبعا هناك أيضا ما أفعال يسمونها الأفعال التي تدخل على مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهو ظن وحسب. ما في اسم ظن ولا في خبر ظن، في فاعل هنا، انتبهوا لهذه القضية، وهي أفعال معينة دخلت على جملة اسمية فصار الأول مفعول أول والثاني مفعول ثاني مفعول ثاني. مثل انصب بفعل القلب جزئي ابتدأ، أعني رأى، رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، زعمت، ما عد، حجى، درى، وجعل الذي اعتقد. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. العبارة قبل دخول جعل عياذا بالله قولهم وافتراؤهم على الله الكذب الملائكة إناث، هذا من قولهم وإفكهم أعوذ بالله، هذا دخل عليها وجعلوا الملائكة الذين، صار مفعولا أول وثاني. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، الناس غضاب كانت قبل دخول حسبا، فصار الناس غضاب مبتدا ثم خبر غضاب، صارت الأولى مفعول أول والثاني مفعول ثاني وهكذا. وكذلك درى وظن ورأى. نعم طبعا كل باب من هذه لها تفصيلات كثيرة. نعم خلت بمعنى ظننت، أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. وإخال الفائدة هو الفعل المضارع الوحيد في اللغة العربية الذي يكسر حرف المضارعة فيه. الأصل في حرف المضارعة أننا نفتح، يأكل، يشرب، يلعب، قلنا في المضارع هنا إخال بكسر حرف المضارعة. طبعا هناك لغة لبعض اللهجات العربية تكسر حرف المضارعة ويقولون نستعين، نمشي، نلعب، لكنها لهجة لبعض العرب وليست لكل العرب. وجاءت في بعض القراءات الشابة إياك نعبد وإياك نستعين، هذه طبعا لهجة لبعض العرب وليست أصل أن حرف المضارعة يفتح. نعم. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. أحسنت. طبعا هنا الحديث عن ماذا؟ عن النعت. النعت داخل الآن، طبعا نحن انتهينا من المرفوعات ونذكر بها، هو على منهجه، هو قال الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، وخبر إن واسم كان وتابع المرفوع، بدأ بالتابع وبدأ بالنعت. تابع المرفوع مرفوع لأن التابع ليس له استقلالية في الإعراب، التابع يتبع ما بعده. شوف هذا لو أخذ يمين يسار أخذ يسار، يمين يمين، طول طول، اسمه تابع ما له استقلالية. التوابع أربعة: النعت، البدل، التوكيد، العطف، هذه التوابع. التي ليس لها استقلال بالإعراب، فإن يقال تابع المرفوع ويقال تابع المنصوب ويقال تابع المجرور. بدأ بالنعت، والنعت شرط النعت أنه لا بد أن يطابق المنعوت الموصوف، بعضهم يسميه نعتا وبعضهم يسميه صفة، بعضهم يسميه صفة وبعضهم، أظن النعت أظن مصطلح كوفي والصفة مصطلح بصري. النعت لا بد أن يطابق المنعوت أو الموصوف في التعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع والتثنية. فإذا جئت مثلا تقول هذا كتاب، لا تقول هذا كتاب المفيد والرير الصفة، تقول هذا كتاب مفيد. عندما تقول هذا الكتاب المفيد لأنك عرفت، هذان الكتابان ما تقول المفيد المفيدان، هذه الكتب ما تقول المفيد المفيدة، يطابقوا في التعريف والتنكير والتذكير. نعم. باب العطف. وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء ثم وأوأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. يعني هذه نعم أحرف العطف. نعم. النكرة ما وضحناها. نعم. النكرة حدها أولا هي يسمونها اسم شائع يعني في جنسه يقبل دخول أل للتعريف وليس أي أل، لأن في أل موصولة، أل المعرفة، نكرة قابل أل مؤثرة، أو طيب أفرض أن ما قبلت أل، أو واقع موقع ما قد ذكر، أو يقع موقع ما يقبل أل، فإذا وقع موقع ما يقبل أل فهو نكرة. أي أحسنت هنا، بس هنا لا نعتبرها صفة، خبر، أي لا يصح أن نعتبرها صفة. الخبر دائما أصلا الخبر طبيعته هو في الغالب وصف، يعني لأن حكم نحكم على شيء ما فدائما يستخدم فيه الوصف، ولكن لا نعربه وصف لا نعربه صفة، لأننا نحتاج أن نكمل الجملة نعود إلى النكرة. إذا النكرة كيف نعرف النكرة؟ رجل شائع، هل أقصد أنا هذا ولا هذا أو هذا أو هذا، كل هذا يصدق على هذا وهذا وهذا وهذا. ثعلب، أنا في الغابة رأيت ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب ثعلب، ذئب ذئب ذئب ذئب ذئب، شائع في جنس، ما هو محدد، ليس محدد بشخص بعينه ويقبل دخول أل، هذا علامة النكرة. إذن هو اسم شائع في جنسه ويقبل دخول أل المعرفة، انتبهوا ليست أي أل، لأن في أل غير معرفة، في أل موصولة مثلا، فحينئذ هذا هو النكرة، هذا تعريف النكرة. مثلا خالد، إذا قلت خالد مثلا، أنتم مثلا 20 رجل شخصا وقلت يا خالد أجب، حد في اسم خالد هنا ولا واحد اسمه خالد؟ طيب أحمد ولا أحمد ولا عبد الله؟ أكيد عبد الله من ولا عبد الله من. طيب قلت عبد الله، سيتوجه أجب يا عبد الله، أنت ستجيب لا ولا هذا ولا هذا، واحد. هذا الفرق بين نكرة. وكذلك في المعرفة مثلا، أنت إذا كان ضمير مثلا، أو هذا، من وين جاء التعريف هذا؟ من الإشارة، هذا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، تلك الدار لا من الإشارة جاءت، وأحيانا بالإضافة يوجد تعريف بالإضافة، كتاب خالد. هل الآن صار كتاب نكرة؟ أي كتاب؟ ولا كتاب خالد اكتسب التعريف من المضاف إليه؟ فإذا هو أنواع، هناك الضمير وهناك طبعا اسم الموصول، من وين اكتسب التعريف؟ مما بعد، من صلته، من لأن فيه صلة الموصول. قال الذي، طيب كيف تقولون، تقولون إن الاسم الموصول يا أخي معرفة ونحن نقول قال الذي؟ ما الذي؟ أي واحد؟ ها الذي، الذي تكلم، الذي أكل، الذي شرب، صلة لا بد له من صلة. ومن الطرائف في هذا وهو استخدام النحو في اضطرارة نقول يعني في السؤال، يعني في السؤال واحد لكن نبيه ويعني عنده يعني ما شاء الله ذكاء وفطنة، واستخدم النحو يعني الشحاذة يسمونها. فدخل على أحد الولاة، والولي الوالد بعد نبيه كان، ما كان يعني كان ذا عقل وعالم، يعني كان عالما. فلما دخل عليه قال ما أنت وش؟ قال أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه، فاقبل دعائي والثناء الوافرة. وش أنت كالذي؟ يعني إيش الذي إيش يحتاج؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ ماذا يحتاج الذي؟ ماذا يحتاج؟ صلة، بس عاد صلة مختلفة ويبدأ قرنقش. أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه، صلة الموصول تحتاج إلى صلة، صلة موصول. مثلا ذاك يقول أنا من دانت الرقاب له ما بين مخزومها وهاشمها، إليه تأتي الرقاب صغيرة يأخذ من مالها ومن دمها. هذا أنا من؟ إيش من؟ ذاك قال طبعا أنا كالذي، استخدم اسم الموصول الذي يحتاج إلى صلة، كذلك من يحتاج إلى صلة. فعلم نباهته وأمر له بجائزة سنية، أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه. النكرة جاء نعم، لما هو طبعا لماذا أورد باب النكرة هنا؟ لما تكلم عن المعرفة والنكرة وأن النعت لا بد أن يطابق في التعريف والتنكير، ذكر النكرة حتى يوضح لك، وإلا النكرة باب مستقل بكامله. طيب في سؤال عندنا، نقول عباس ونقول العباس، نقول فضل ونقول الفضل، هل هذه معرفة؟ ليست معرفة، هذه إما للمح الوصف، واضح؟ هذا يعني دخلت عليه، ليست معرفة، لو كان معرفة ودخلت عليه اللام، وفي لا ألف ولام لازمة، في يعني تفصيلات فيها. نعم كلمة شيء يعني هذا شيء من سدر قليل، ممكن يعني شيء قيل لغير العاقل، يعني قصدك يطلق على العاقل، يعني هذا تقول رجل شيء مثلا، ما أدري، لا أدري. أي خالق كل شيء للتعميم عامة، يعني تحديدا، يعني إذا تقصد هل يقصد على ممكن يعني يطلقه على عاقل، ما أدري، شيء هذا رجل، هذا شيء مثلا رجل ولا كذا، عاقل ولا ما أدري. باب العطف، تعرف عندنا في اللغة العربية شيء يسمونه التغليب، التغليب أحيانا يغلب غير العاقل مثلا على ما مثلا الأصل فيها لغير العاقل، ولكن نجد استخدم في القرآن ولله يسجد ما في السماوات، واستخدم ولله يسجد من في السماوات، مرة استخدمنا ما لغير العاقل ودخل فيها العاقل، ومرة استخدمنا من للعاقل ودخل فيها غير العاقل، لأن الحجارة تسجد والنجوم تسجد والأشجار تسجد. نعم. باب العطف، فحروف العطف عشرة وهي خفيت أو على منصوب نصبت أو على مكتوم خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. أي هذه أحرف العطف طبعا، وهي كما ذكر عشرة، الواو والفاء وثم وبل ولا ولكن وإما، ويعني هذه بقية عشرة تقريبا أحرف، وحتى أحيانا يعطف بها، وكما قلنا لكم حتى فيها يعني تفصيل، أحيانا ليست بالدوام تأتي على العطف، إما أيضا تأتي إلى العطف. من طرائف العطف وما يتعلق به بين الكسائي، كان يقلل من شأن، عفوا ليس الكسائي، محمد بن الحسن الشيباني رحمه أو القاضي أبو يوسف، أظن القاضي أبو يوسف، كان يقلل من شأن النحو وقيمته، فكانوا عند هارون الرشيد فأراد دائما النحايب لكم لا ضرب زيد عمر وضرب عمر زيد، هذا شغلكم يا أخي، شوفوا لكم شغلة ثانية أحسن. قال لها القاضي أبو يوسف: ماذا تقول لرجل قال لامرأته أنت طالق طالق طالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق فطالق فطالق، ورجل قال لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق. قال: تطلق في الكل. قال: أخطأت. وبدأ يفصل له دلالة الفرق بين العطف بالواو والعطف بثم والعطف بالفاء، وتارة تطلق بالثلاث وتارة تطلق طلقة واحدة وهكذا. هذا طبعا جزء يسير جدا من النهار. كمل. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. بس أحب أن أنبهكم، عندما ترون هذه الأفعال الحروف ليس بالضرورة، أحيانا ما تكون عاطفة، الواو تكون استنافية، الفاء تكون استنافية، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ركزوا، ليس بالضرورة، هي هذه أحرف العطف، ولكن ممكن تكون غير عاطفة في بعض المواطن. نعم. لا، المعطوف ما يشتغل، ما يشترط المطابقة، لا، تعطف مفرد على جمع، جمع على مفرد، أي ما يم... ما يم... نعم، لكن الصفة هو اللي لابد من المطابقة. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. تابع للمؤكد ولا المؤكد؟ ولا المؤكد؟ مؤكد الشيء السابق، تابع للمؤكد. نعم. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة نفس الشيء. نعم، عفوا، نفس الشيء. قلنا نحن الآن دخل في باب التوابع، وكما قلنا لكم التابع ليس له استقلالية في الإعراب، إنما يتبع ما قبله، وذكر لك ومن التوابع التوكيد، وهذا سيذكر نوعي التوكيد، توكيد معنوي توكيد لفظي. نعم. ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين، هذا التوكيد المعنوي يسمونه. نعم. والعين وكل وأجمع، وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. هذا تابع. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم، ما نقول كلهم لأن توكيد للناس، وهبت لها ما حازه الجيش كله وعدت ولم يكشف لأبوابها ستر. شوف يغير المعنى. شوف لو قلت كله اختل المعنى، لأنه يريد أن يقول وهبت للمحبوبة هذه ما حازه الجيش، الذي حازه الجيش كله، فكله صفة توكيد لماذا؟ لما وليس للجيش. أقول لها خذي الجيش، تفضلي خذي الجنود دخليهم الغرفة، إيش لها بالجيش؟ ما توكيد لما، ما حازه الجيش كله وعدت ولم يكشف لأبوابها ستر. طبعا هذه من القصائد الرائعة، من أروع ما قاله أبي فراس الحمداني، أراك عصي الدمع في الأسر شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلى أنا مشتاق وعن لا قبل ليس الأسر ليس في الأسر بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر لكن مثلي لا يذاع له سر تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر معللتي بالوصل والموت دونه. ايش رايكم في الموت هنا؟ نعتبره معطوفه ولا ماذا؟ معللتي بالوصل والموت دونه اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. حرف عطف هنا ليه؟ كلام جديد. معللتي بالوصل هي تعللني بالوصل والوصال والموت دون الوصل، يعني هذا الموت مبتدا ودونه خبر. إذا مت ظمآنا، أنا مت عطشان، ما الفائدة؟ فلا إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، وعسى ما ينزل مطر. لأن سأموت عطشانا. وساحبة الأذيال نحوي لقيتها، فلم يلقها جافي الفؤاد ولا وعر. وهبت لها ما حازه الجيش كله، وعدت ولم يكشف لأبوابها ستر. ستر ما يربون. ولم يكشف لأبوابها ستر، ستر ناب فاعل. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مر. الفرار فضيحة والموت نهاية، لكن إيش أختار؟ ولكنني أمضي إلى ما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. أحسن شيء فيه الأسر، كلاهما دمار ولكن الأسر يعني أخف ضررين. نعم. باب البدل. هو الذي يقول فيه: ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. قصيدة رائعة جدا. نعم. باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل شيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغرض. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثا، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلبت، فأبدلت زيدا منه. أيوة، شيء. طبعا عندنا هذا أنواع البدل. البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هو المسمى بدلا. أنت قصدته بالحكم عندما قلت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، سيدنا صارت بدل، لأنك قصدت بالحكم، كأنك قلت قال سيدنا، ولكن بلا واسطة، لا بحرف عطف ولا بشيء مثلا مثل التوكيد، ولا بشيء مثل بلا واسطة، ولا بوصف مثلا تبعه بوصف أو بزيادة، لا، هو نفسه الحكم المقصود بالحكم. أنت لما تقول جاء خالد البخيل، أزل خالد وقل جاء البخيل، هل البخيل هو خالد؟ لا، لأنه ممكن يكون محمد، يمكن يكون سعيد، يمكن أي شخص آخر، لكن البدل هو إنما المسيح عيسى. أليس عيسى هو المسيح؟ أزل المسيح وضع عيسى، الجملة مكتملة ما تغير. نفس الشيء، هذا يسمونه بدل كل من كل، وهو الأكثر في الورود، وعندنا بدل بعض من كل، ثم بدل اشتمال، وهو الأقل، قليل جدا، ورد في القرآن: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني مشتمل للشهر الحرام فيه قتال، يعني ممكن يكون فيه قتال، ممكن فيه مثلا صلاة، ممكن فيه كذا، قتال فيه، فصار بدل اشتمال. وبدل بعض من كل بني الإسلام على خمس، ثم تفصل: شهادة أن لا إله إلا الله، بعض من كل، شهادة بدل بعض من كل، وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. ثلاثة أصحاب. ها، عندما قلنا ثلاثة أصحاب ننتظر التفصيل. ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع، وأبيض إصليت، وصفراء عيطل. الأول هو البدل، البقية معطوفات. ليه بدل بعض من كل؟ ولي دونكم أهلون سيد عملس، وأرقط زهلول، وعرفاء جيالون لي دونكم أهلون. وشو بدأ يفصل؟ سيد عمل لسوذيب، وأرقط زهلول نمر، وعرفاء جيئل ضبع، ولي دونكم أهلون سيد عمل لسن وأرق. هذا يسمونه بدل بعض من كل. وفي بدل كل من كل، أنا سأذكر لكم أمثلة وأنتم أخرجوا لي البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. أين البدل؟ جهنم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. جنتان. قد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. حدائق وأعنابا. إذن هذا هو البدل. هذا هو البدل. بدل. نعم. ما في شيء يا شباب أحسن للنحو من كثرة التطبيق، والتطبيق ليس بالأمثلة المعلبة التي يسميها المعلبة. إن شاء الله. الولد مجد، الوردة متفتحة، هذه تفسد الذائقة. القرآن الكريم مليء بالأمثلة والنصوص، والشعر كذلك مليء بالنصوص التي تربي الذائقة. ولاحظ هذه تحجر العقل، تحجر العقل. اخرج إلى الفضاء الفسيح، نوع في التمثيل، صرت تتعود على النصوص، ما تهاب من أي نص. ولذلك أحيانا تتعودت على ماذا؟ على هذه الأمثلة المعلبة. إذا جاتك القرآن الكريم والله صعب، صعب. كيف حلها صعب؟ الله كيف تعمل معها؟ لأنك ما تعودت على ماذا؟ هذه الأمثلة الرشيقة جدا، المبتدأ والخبر، والله الولد مجد، الكرة في الملعب، المدرب يركض، ما تربي ذائقة. كمل. فرق كبير جدا. الحي القيوم طبعا أنت ممكن يكون بدل، ممكن يكون صفة. ليه؟ لأن الحي صفة لله عز وجل، مثل بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن يكون بدل وممكن يكون صفة، لأن الرحمن هو الله. بسم الله الرحمن، الرحمن هو الله، وممكن يكون صفة لأن الرحمن صفة لله عز وجل، فهذا يجوز فيه الوجهان في الصفة. أما قولك كيف نفرق بين البدل والخبر، مثل الآية اللي ذكرها، إنما المسيح عيسى، هل أنت تريد أن تقول المسيح عيسى هنا، تخبر أن المسيح اسمه عيسى؟ ممكن أن أقول ترى المسيح عيسى، يكون خبر ممكن في سياق معين، ولكن هل هنا في السياق هو هذا؟ لا. السياق هنا إنما المسيح عيسى ابن مريم ماذا؟ رسول الله. الخبر وين؟ رسول الله، هو إرادة الأخبار، فهنا يصلح بدل. مثلا لاحظ في قول الله تبارك وتعالى، سؤالك جيد ورائع جدا، محمد رسول الله، هل تعربها خبر هنا ولا بدل؟ ليه هنا بدل؟ ليه؟ طبعا هنا يا شباب لما أقول لكم طبعا الإعراب أثره كبير جدا في تفسير القرآن الكريم، يجعلك تفهم كتاب الله فهما دقيقا وصحيحا ومهما. لذلك اشترطوا على المفسر للقرآن لا بد أن يكون متقنا للعربية، لأنه خطير هذا تفسير كتاب الله. لاحظ المعنى كيف يفترق، محمد رسول الله، هل الإرادة الإخبار أن محمد رسول الله هنا في السياق، أم انظر إلى ما بعده، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إرادة الإخبار أن هذا محمد رسول الله. لاحظوا سياق آخر، الصورة كأنها متفقة ولكن الإعراب سيختلف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. هنا هذا أخي ستجعلها خبر، لكن تعال في سياق آخر، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هل هنا يريد أن يقول هنا تعال ترى هذا أخوي جاي المحكمة، جاي عند القاضي لداود عليه السلام يقول ترى هذا أخي، أم يريد شيئا آخر؟ له 99 نعجة. فلذلك هنا يكون بدل أولى من أن يقال. قد تجدون في الإعراب من النحاة من يقول لك هذا خبر، لكن الإعراب المعنى اللي هو مرتبط بالمعنى الذين يؤكدون عليها علماء الذين ينظرون إلى المعنى وإلى أثر الإعراب في المعنى ما يرتضون هذا الإعراب، يعني لأن هذا يؤثر في المعنى، يؤثر في هذا المعنى. نعم. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15. بس أبين لكم أن الخطأ مثلا النحوي اللي وقع فيه المؤذن، مؤذن جالس على المنارة يقول أشهد أن محمد رسول الله، سمعه أعرابي لا يعرف لا سيبويه ولا نفطويه ولا ابن خروف ولا ابن جني، أشهد أن محمد رسول الله، قال ويحك يفعل ماذا؟ اركض. ايه يفعل ماذا؟ ليه؟ لأن الجملة عند العربي البدوي هذا ما العربي على السليقة ما اكتملت. ليه؟ لأن هنا هو في ذهنه هذا بدل، يعني ما هو في بدل ما يعرف البدل ولا غيره، بس الجملة ما اكتملت، الخبر ما جاء. فهذا الآن أشهد أن محمد رسول الله، كأن قلت أشهد أن رسول الله، أشهد أن رسول الله، وبعدين لا لا ويحك يفعل ماذا؟ أشهد أن محمد رسول الله. هذا باب منصوبات الأسماء. المنصوبات يقولون ترى ما زلنا نحن في اللعب هذا الحواري، هذا لعب المرفوعات، لعب الحواري، الدوري الممتاز المنصوبات، الشغل الجامد أين؟ المنصوبات. ترى المرفوعات ذا أي واحد يعرفه، الفرق بين الفاعل والمبتدأ والخبر، الشغل الكثير وين؟ المنصوبات. هذا يحتاج إلى يعني كبار اللاعبين، يعني تحتاج إلى إسحاق مثلا، ما شاء الله المنصوبات يفرق بينها جيدا، أستاذ إسحاق هذا ما شاء الله من أساتذة الفضلاء، من أهل الأدب وأهل العلم ما شاء الله، وليتك تسمع أنا قصيدة الليلة. طيب. باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب أنا الآن يعني الطريقة المثلى والسهلة لحفظ هذه المنصوبات، وأنا الآن أريدك أن تطبقوها وستحفظونها الآن، تحدي. من جاهز؟ ها؟ جاهزون؟ ما شاء الله كفو والله. أنا سأعطيكم طريقة سهلة لحفظها، وسهلة هي. عندنا أول شيء ارفع 5، ترفع 4 بعدين يدخلونك السجن. 5. طيب 5 ايش فيها هذه؟ كلها تبدأ بالمفعول. المفعول المطلق، ونبدأ بالمفعول المطلق لأنه غير مقيد يا شباب. كيف مقيد؟ يعني حر. مفعول المطلق حر. والمفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول معه، بمعنى أن هذه 5 أول شيء تبدأ بماذا؟ بالمفعول. المفعول كررها، اضربها في 5، المفعول المفعول المفعول المفعول، بعدين فقط كمل. أول شيء المفعول الحر. ما هو المفعول الحر؟ المطلق، حر مطلق، ما هو مقيد بشيء، فهو نبدأ به تكريما له. والبقية نبدأ فيها بالكثرة والغالب في الاستخدام، نقول المفعول به مثلا كثير في الاستخدام، نقول المفعول فيه أيضا كثير، الظرف الزمان والمكان. وبعده شوي يتعاد، طبعا هنا المفعول لأجله، المفعول معه 1 في 100,000، فخلكم عنه يعني نادر جدا وروده، لا تشغل ذهنك به. هذه 5. طيب نكمل. اسم إن وخبر كان، هذا تحصيل حاصل. هذا يقولون جاءت يقولون في البيعة كذا، يعني شو يقولون في البيعة؟ فوق البيعة، أحسنت. يعني هذه أبد هدية لكم. وفي بعد هدية 4 ثانية، وش هي؟ توابع. يعني جاتني فوق البيعة كم؟ 6. 6 زائد 5 كم؟ 11. كم باقي؟ 4. وشو المنادى؟ الحال التمييز المستثنى. هذه عاد بنضطر نرفع رابعة، يعني بس بطريقة مختلفة، بسوي كذا مثلا. أي فهذا هو الـ المنصوبات. لا من يقدر يعيدها؟ مفعولات الخمسة. ممتاز. بعد فوق البيعة عقلها. ممتاز. والتوابع 4. ممتاز. ممتاز. والبدل. وبعد ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الآن جابها الأذان. استغفر الله العظيم. بس الآن ركزوا، كل واحد الآن سيعيدها منكم، حاول أن يستحضرها. اكتبها الآن بنفسك، اكتبها الآن حاول تكتبها، لأن هذه ستريحك كثيرا جدا. لأن الله التحدي. من جاهز للتحدي؟ أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني. ها إسحاق تفضل. أنت ابن جلا قصدك ولا؟ أنت ابن جلا وطلع الثنايا يعني؟ لا أقول أنت ابن جلا، يعني قلت أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني. تفضل. ارفع صوتك. ممتاز. ممتاز. هذه خمسة. انتهت خمسة. سمنا هذا تحصيل حاصل. نعم. توابع اللي هي ما شاء الله. ايش بقي عندنا؟ بقي أربعة. نعم. استثنى. ممتاز ما شاء الله. ممتاز. من يعيد؟ من يعيد؟ تفضل الله يبارك. ممتاز ممتاز. أحد يحب عيد ضبطها جيدا؟ لا، نكتفي بهالقدر. طيب، ندخل في المنصوبات. ترى يا شباب المنصوبات تشكل يعني عبئا كبيرا، ولا أريد أن أصعبها لكم، لكن هي الأكثر كما يقولون في الإشكال في الإعراب هو في هذه المنصوبات طبعا، لأنها تلتبس أحيانا التباسا كبيرا جدا. نعم. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. بسم الله الرحمن الرحيم. خوفتنا يا أخوي. كمل. باب المصدر. طيب. المصدر هو الاسم المنصوب. هذا انتهى من المفعول به باختصار. أول شيء قبل أن تدخل في أنه في مفعول أو ما في مفعول، إذا رأيت الفعل تتأكد هل هو لازم أو متعدي أو ناسخ. قد يكون ناسخ أصلا. أحيانا الطالب أو الواحد أحيانا يبحث عن ماذا؟ عن مفعول به وهو قد تقدم كان ولا ظل ولا أصبح مثلا، يصير يدور ينبش حصل له مفعول به مايل سجله. الفعل تأكد الفعل الذي أمامك هل هو لازم أو متعدي قبل أن تقول هذا مفعول ولا غير مفعول. وتقريبا تقريبا نصف الأفعال لازمة ونصفها متعدي تقريبا، يعني ما هو بالدقة، يعني ليست بالدقة الكبيرة، ولكن كيف أعرف اللازم من المتعدي؟ هذه الجزئية المهمة جدا. المتعدي أعرفه بأنني أستطيع أن أصوغ منه اسم مفعول تام. كيف تام؟ أقول الجوال موضوع، المصحف مكتوب، واضح؟ الطعام مأكول، الرجل مثلا مقتول أو مضروب. اكتفى، جملة مكتملة. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. إذن أخبرنا عنه تام، ما احتجنا إلى تكملة. لكن لازم إيش؟ الكرسي هذا مجلوس، ايش رايكم؟ الكرسي مجلوس. تنتظرون شيء انتم ولا ما تنتظرون شيء؟ تنتظرون التكمله. مجلوس ايش؟ عليه. اذا انتظرت شيء فاعلم انه لازم، ليس تاما. طيب، في علامه ثانيه بعد، وان يتصل به هاء تعود على المفعول به. جلس، هل تستطيع أن تقول جلسه؟ جلسه، أي مرضه، ماته، يصلح؟ ما يصلح. لكن تستطيع أن تقول أكله، شربه، أخذه، قتله، ضربه، دفعه، رده. لكن هبت الشمس، هبت أدر أعج كر هم به وعم زم وسح مل أيذ ملا وألا لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شق خش غل غل خش أي دخل وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش كمل وثل أصله ثلل أي راث طل دم خب الحصان ونبت كم نخل وعست ناقة بخلا. ما رأيكم هذا لازم ولا متعدي؟ لازم. هبت الريح ذرت الشمس طلع ذرة هبت وذرت وأج أج الماء كر الفارس هذه كلها لازمة. طبعا في أشياء أحيانا يعطونك إياها قواعد موجودة في اللازم، ولازم غير المعدى وحتم. لزوم أفعال السجايا كنهم. الأشياء التي في الطبائع دائما نستخدم فيها الأفعال اللازمة، طبائع مثل حلما كرما جبنا شجعة، ولزم لزوم أفعال السجايا كنهم كذا فعل لا، أي فعل على فعل لا لازم. والمضاهق عنسس الذي يجيك على وزن فعن لا لا فهو لازم. وما اقتضى نظافة أو دنس، أي شيء دل على نظافة أو دنس فهو، أي دل على لون فهو لازم، أي دل أي فعل دل على عيب ظاهر أو حلية فهو لازم. حزن أو فرح لازم، فرح ترح حزن شجية شجنا وهكذا فهو لازم. هذا هو يعني طبعا هي مقاييس تعرف بها. طيب وجدنا الفعل متعديا، المتعدي إما أن يكون متعديا لواحد مثل أخذه وأكله، أو متعديا لمفعولين وهو قسمان، متعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وقد مر بنا، ظن حسبت ظن أعنى رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت ما عد حج درى وجعل الذك اعتقد، هذه تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. وفيما يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، أعطيت خالدا كتابا، هل تستطيع أن تقول خالد كتاب؟ خالد ترى كتاب، انتبه، يصلح؟ ما يصلح. إذن هذا تعدى إلى مفعولين ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخبر. وأحيانا يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهو سبعة أفعال فقط، أخبر وخبر وأنبأ ونبأ وأرى، ذكرت في القرآن. لاحظ، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. أين المفعول الأول؟ إذ يريك مفعول الأول، مفعول الثاني هم، الله في منامك قليلا هذا المفعول الثالث. فردها بدون ضمائر، ماذا ستقول؟ أرى الله، أرى الله المؤمن الكافرين قليلا، هذا هو، صارت تعدت إلى ثلاثة مفاعيل. نأتي إلى هذه اللي ذكرها لنا الأخ ما شاء الله بالضمائر الطويلة ذي، نعطيكم لها طريقة سهلة، هي كلها مجتمعة في قاعدة لبنانية اسمها هيك هيك، أي جاية من لبنان بيروت خاصة هيك، الهاء والياء والكاف بس، كل هذا اللي ذكره عندكم أخوكم من ضمائر طويلة وعريضة كلها في الهاء والياء والكاف، هاء الغائب وياء المتكلم وكاف الخطاب، وفرعها كما تشاء. الهاء فرعها إلى هو وها وهما وهن وانت ماشي وتكملتها فروع الفروع. وكذلك الكاف كا كي كما كم كنا بفروعها، الياء المخاطبة الياء المتكلم كذلك بفروعها، ايش رايكم فروعها؟ لا فروع يا المتكلم له فروع؟ ما له واحد ما له فروع. طبق عليها أي شيء ترى. مثلا رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن. أين المفعول به هنا؟ كم الكاف، هو الكاف الحقيقة ولكن ميم للجمع. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها الهاء. وقس عليها لا آخرة يعني إني أراني أعصر خمرا، أراني الياء نعم طبعا وإيا إيا ويا ولواحقها أي مفعول به هنا مقدم منصوب يعني في ضمير مبني على السكون في محل. طبعا إياك إن شئت قلت مبني على الفتح فتعتبره ضميرا كاملا، وإن شئت جعلته على إيا والكاف للخطاب فقط حرف فتعربه في محل نصب مفعول بمقدم إياك نعبد وإياك نستعين. تحولها يعني لو حولتها غيرتها تقول نعبدك يا الله، نعبدك إياك نعبد، ولكن هذا التقديم له دلالة بلاغية وهم فرق في اللغة العربية. طبعا لما تقول إياك نعبد غير نعبدك في معنى يعني أبلغ وحصر وفي نعم نعم. كم بقي الوقت؟ ها خلاص، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك.